والكون يبنق بانشراح. هذه الورود ترقصت والكون يبنق بانشراح. كل الأحبة عانقت جودي وحبي للكفاح. هذه الورود ترقصت والكون يبنق بانشراح. كل الأحبة عانقت جودي وحبي للكفاح. ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي. شكرا لرب العالمين عوني معيني في النجاح بالعزم والصبر الجميل. أصبحت من أهل الفلاح. شكرا لرب العالمين عوني معيني في النجاح بالعزم والصبر. فرشت في درب الربيع أضعت من سهري شمون سارت إلى الشرف الرفيع. أضعت من سهري شمون سارت إلى الشرف الرفيع. هذه الورود ترقصت والكون عانقت جهدي وحبي للكفاح. ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي يا ليلي. رفضت قلمي والكتاب أصعب في فرشت في درب الربيع أضعت من سهري شمون سارت إلى الشرف الرفيع. أضعت من سهري شمون سارت إلى الشرف الرفيع. هذه الورود ترقصت والكون يبنق بانشراح. كل الأحبة عانقت.